إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن ميراث الجد، وبدأنا في الدرس الماضي في الكلام عن ميراث الجد والإخوة، فعرفنا أن هذه المسألة مسألة كثر فيها الخلاف ووقع فيها الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من الأئمة. وذكرنا أن يعني أبرز المذاهب في هذه المسألة مذهبان: المذهب الأول وهو مذهب الجمهور، وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، لا يمنعهم من الميراث ولكن يشترك معهم في الميراث، وصفة اشتراكه معهم كما وضحنا في الدرس الماضي أنه إذا كان جد وإخوة وليس معهم أصحاب فروض، جد وإخوة وليس معهم أصحاب فروض، فإن الجد في هذه الحالة يخير بين ثلث المال وبين المقاسمة، بين ثلث المال وبين المقاسمة، يأخذ الأحظ له من هذين الأمرين، ثلث المال أو المقاسمة. ومعنى المقاسمة يعني أن نعد الجد كأنه أخ، ونقسم المال يعني بين الجد والإخوة، للذكر مثل حظ الأنثيين، ونعد الجد كأنه أخ مثله. فهذه المقاسمة وثلث المال، فنقارن بين نصيبه في المقاسمة وبين ثلث المال ونعطيه الحظ، هذا إذا لم يكن مع الجد والإخوة أصحاب فروض. وأما إذا كان مع الجد والإخوة أصحاب فروض فإننا نعطي أصحاب الفروض فروضهم أولا، نعطي أصحاب الفروض يعني فروضهم أولا، والجد يخير في هذه الحالة بين ثلاثة أشياء: بين أن يأخذ ثلث المال، وبين أن يأخذ ثلث الباقي، وبين المقاسمة. فيخير بين ثلث المال وثلث المتبقي بعد أصحاب الفروض، وبين المقاسمة يعني أن نعده كأنه أخ ونقسم يعني المتبقي بعد أصحاب الفروض على الجد والإخوة، ونعد الجد كأنه أخ ذكر ونقسمه للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا مذهب الجمهور. والمذهب الآخر وهو رواية في مذهب أحمد، وهو قول الأحناف، وهو قول أبي بكر وعائشة رضي الله عنها وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أن الجد يحجب الإخوة، يمنع الإخوة من الميراث تماما، وإذا كان للميت إخوة وله جد فالمال يكون كله للجد والإخوة لا يأخذون شيئا. طيب، سنمشي على مذهب الجمهور، ما زلنا يعني في الحديث على ما عليه مذهب الجمهور، وهو المشهور في مذهب أحمد وعليه المتن والشرح هنا. فبعد أن ذكرنا ميراث الجد والإخوة نأتي إلى مسألة توقفنا عندها. قال المؤلف رحمه الله: وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا، فإن اجتمعوا عادوا ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا ما حصل لهم. هنا يعني يتكلم عن مسألة يقال لها مسألة المعادة، أحكام المعادة. وقبل أن نذكر أحكام المعادة يعني نؤكد على شيء ذكرناه في الدرس الماضي، وهو يعني أن الجد يحجب الإخوة لأم بإجماع العلماء، الإخوة لأم يحجبون بالجد بإجماع العلماء، وإنما الإخوة الذين يرثون في وجود الجد هم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. فإن الإخوة كما عرفنا ثلاثة أنواع: نوع هم الإخوة الأشقاء الذين يشتركون مع الميت في أبيه وأمه، ونوع هم الإخوة لأب الذين يشتركون مع الميت في أبيه ولكن من أم أخرى، ونوع هم الإخوة لأم الذين يشتركون مع الميت في أمه ولكن من أب آخر. فأما الإخوة لأم فهم محجوبون بالجد بإجماع العلماء، وأن شخصا توفي وترك إخوته من جهة أمه وترك جده فجده يأخذ كل المال، والإخوة لأم لا يأخذون شيئا بالإجماع. لكن الإخوة الذين يرثون في وجود الجد على مذهب الجمهور هم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. يعني تكلمنا عن صورة سابقا، وهي عندما يوجد أشقاء فقط أو إخوة لأب فقط مع الجد، يعني إذا كان الجد معه أشقاء فقط أو معه إخوة لأب فقط، ففي هذه الحالة يعني نمشي على الطريقة التي مر ذكرها، إذا كان معهم أصحاب فروض أو ليس معهم أصحاب فروض، ويخير الجد بين أمرين أو ثلاثة أمور كما ذكرنا. فهذا في حالة وجود إخوة أشقاء مع الجد أو إخوة لأب مع الجد. وهذا قوله: وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا، يعني إذا انفرد إخوة لأب فقط فحكمهم كحكم الإخوة الأشقاء إذا انفرد. ثم تأتي بعد ذلك مسألة المعادة، وهي في حالة اجتماع إخوة أشقاء مع إخوة لأب مع الجد، هنا تأتي أحكام المعادة. يقول: فإن اجتمعوا، يعني اجتمع إخوة أشقاء مع إخوة لأب، اجتمعوا مع الجد، عادوا ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا ما حصل له. هنا يعني خلاصة يعني أحكام المعادة أو الفكرة التي تقوم عليها المعادة، أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لو فرض يعني وجودهم بدون الجد، يعني لو فرض إخوة أشقاء وإخوة لأب، الإخوة الأشقاء سيحجبون الإخوة لأب، لكن الإخوة لأب يشتركون مع الجد والإخوة الأشقاء يشتركون مع الجد. إذا يعني الآن يعني من جهة الجد فالأشقاء مساوون له والإخوة لأب مساوون له، لكن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يستويان، الإخوة الأشقاء يعني مرجحون على الإخوة لأب. طيب الآن كيف الحل إذا اجتمع هؤلاء؟ قالوا: في هذه الحالة نعد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء من أجل الإضرار بالجد، يعني من أجل الإضرار بالجد في المقاسمة. فمن جهة يعني المقاسمة سنعد الإخوة لأب حتى يعني يكثر العدد ويقل نصيب الجد في المقاسمة. ثم بعد ذلك يعني بعدما نعد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء من أجل إنقاص نصيب الجد في المقاسمة، بعد ذلك نأخذ نصيب الإخوة لأب ونعطيه للأشقاء. إذن الأشقاء الإخوة لأب فقط يعدون حتى نضر بالجد في المقاسمة، ثم بعد ذلك يعني نأخذ نصيبهم ونعطيه للأشقاء، لأن الأشقاء يحجبون الإخوة لأب، ولكن عددناهم لأنهم يساوون الجد، ولو كانوا قد انفردوا مع الجد لا يعني لقاسموا. فإذا يعني الفكرة التي تقوم عليها المعادة هي أننا نعد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء من أجل يعني الإضرار بالجد في المقاسمة وتحديد يعني نصيب الجد، ثم بعد ذلك نأخذ ما يقول يعني إلى الإخوة لأب نأخذه ونعطيه للإخوة الأشقاء. طيب يعني أمثلة توضح هذا. نحن عرفنا أن الجد إذا كان معه إخوة وليس معهم أصحاب فروض يخير الجد بين ثلث المال والمقاسمة. طيب لو فرضنا أن رجلا توفي وترك أخا شقيقا وأخا لأب وجدا، هنا في هذه الحالة حتى نحدد نصيب الجد سنعد الأخ الشقيق مع الأخ لأب ونحدد نصيب الجد يعني لنضر به في المقاسمة. فالآن الجد إذا قاسم أخا شقيقا وأخا لأب ففي هذه الحالة سيكون نصيبه في المقاسمة الثلث، فاستوى الثلث في المقاسمة مع ثلث المال، فإذا سنعطي الجد الثلث. بعد أن نعطي الجد الثلث نعطي الثلثين للأخ الشقيق، الأخ الشقيق يأخذ ثلثه الأصلي ويأخذ بالإضافة إليه الثلث الذي كان نصيبا للأخ لأب نعطيه للشقيق، لأن الشقيق يحجب الأخ لأب لكن الجد لا يحجبه، فنصيب الأخ لأب يؤول إلى الشقيق. واضح. كذلك مثلا لو قلنا توفي رجل وترك جدا وأختا شقيقة وأختا لأب، نفس الشيء هنا، يعني نأتي إلى الجد ونخيره بين ثلث المال والمقاسمة. طيب في حالة المقاسمة كم سيكون نصيبه في المقاسمة؟ سنعد الأخت لأب في هذه الحالة ونقول الجد الآن معه أختان، أخت شقيقة وأخت الأب، سنقول الجد معه أختان كل واحدة بسهم والجد بسهمين، إذا معناه أن الجد إذا قاسم سيأخذ نصف المال، فنصف المال في هذه الحالة أحظ له من المقاسمة، سنعطيه نصف المال. بعد أن نعطيه نصف المال نعطي الباقي كله للأخت الشقيقة، إذا الأخت الشقيقة تأخذ نصيبها وتأخذ يعني أيضا يعني نصيب الأخت لأب. فإذا يعني هذه الخلاصة يعني أننا نعد الإخوة لأب والأخوات لأب، نعدهم مع الأشقاء والشقيقات، ثم نعطي يعني من أجل الإضرار بالجد وإنقاص نصيبه في المقاسمة، ثم بعد أن يأخذ الجد نصيبه نعطي نصيب الإخوة لأب والأخوات لأب، نعطيه للأشقاء والشقيقات. فإذا يعني ولد الأب هو الأخ لأب يعتبر وارثا بالنظر إلى الجد حتى يزاحمه، ومحجوبا بالنظر لولد الأبوين، ولد الأبوين اللي هو الأخ الشقيق. فإذا الأخ الأب يعني هو وارث وغير وارث في نفس الوقت، ووارث بالنظر إلى الجد، فنعده من ضمن الورثة حتى ننقص نصيب الجد، وهو محجوب بالنسبة للأخ الشقيق. طيب هنا يعني استثناء في هذه المسألة، مسألة المعدة، وهو أن الإخوة الأشقاء لو كانوا عبارة عن أخت شقيقة فقط، يعني نصيب الأشقاء لو كان الأشقاء عبارة عن شقيقة فقط واحدة، فالشقيقة لا تزيد عن النصف، لا تزيد عن النصف، ففي هذه الحالة يعني سنعد معها الإخوة والأخوات لأب من أجل الإضرار بالجد في المقاسمة، ثم بعد ذلك الشقيقة تأخذ في حدود النصف حيث لا تزيد عن النصف، ثم إذا فضل عن نصفها شيء يأخذه الإخوة لأب ويتقاسمونه بينهم، يأخذه الإخوة لأب ويتقاسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا فيما تبقى يعني بعد أن تأخذ الشقيقة النصف ويأخذ الجد نصيبه. يعني مثال يوضح هذا، مثلا يعني توفي رجل وترك جدا وأختا شقيقة وأخا لأب وأختا لأب. طيب الآن من يحل هذه المسألة؟ جد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، يعني نحسب الأخت لأب والأخ لأب مع الأخت الشقيقة ومع الجد. أحسنت. إذن الآن الجد يعني أولا سنخيره بين شيئين وهما ثلث المال أو المقاسمة، واضح؟ طيب الآن نريد أن يعني نختار للجد الأحظ له من ثلث المال أو المقاسمة. هنا لو قاسم سنعد هؤلاء مع الأخت الشقيقة من أجل انقاص نصيب الجد في المقاسمة، فكم يكون نصيب الجد في المقاسمة هنا؟ الثلث. نعم الثلث، أحسنت. طيب بعد أن نعطي الجد الثلث احنا نقول في المعدة، يعني القاعدة ان احنا هنأخذ بقى نصيب الإخوة لأب ونعطيه للأشقاء، بس هنا نظرا لأن الأشقاء عبارة عن شقيقة واحدة فقط، فهي تأخذ يعني من نصيب الإخوة لأب تأخذ منه إلى أن تصل إلى النصف، ثم إذا تبقى شيء فهذا يكون من نصيب الإخوة لأب. فإذا هذه الصورة التي يأخذ فيها الإخوة لأب شيئا في وجود الأشقاء في المعدة، اللي هي في حالة كون الأشقاء عبارة عن شقيقة واحدة فقط. هنا المقصود ان الاخت الشقيقة هنا ستأخذ النصف، وعرفنا ان الجد اخذ الثلث. المسألة اذا من ستة، المسألة من ستة، النصف اللي هو ثلاثة اسداس وثلث الجد اللي هو سدسان، بقي سدس. هذا السدس يقتسمه الاخوة لأب، يعني السدس هذا يقسم على ثلاثة، على ثلاثة اسهم، سهمين للأخ لأب وسهم للأخت لأب، أيا كان عدد الإخوة والأخوات لأب. لو كانت أختان لأب واحدة أيضا ستأخذ هذا السدس، أختان لأب، أخ لأب، عشرة إخوة لأب، أيا كان يعني العدد من الإخوة والأخوات لأب واحدا أو واحدة فأكثر، سيأخذ هنا المتبقي بعد أن تأخذ الأخت الشقيقة النصف. طيب فهذا حكم المعادة. وفي بعض الأحيان الإخوة الأشقاء لا يحتاجون إلى الإخوة لأب في تكميل مثلي الجد، يعني مثلا إذا كان الإخوة الأشقاء عشرة ولا خمسة ولا سبعة ولا كذا، خلاص هو طبيعي الجد إذا قاسمهم ستكون المقاسمة مضرة له، الجد سيلجأ إلى إيه؟ إلى أخذ يعني ثلث المال إذا لم يكن معهم أصحاب فروض، أو سيلجأ إلى أخذ السدس إذا كان معهم أصحاب فروض. المقصود أن هنا يعني إذا كان الإخوة الأشقاء يعني مثلي الجد أو أكثر، فبالتالي وجود الإخوة لأب هنا يعني لا تأثير لهم، سواء عددناهم أو لم نعدهم المقاسمة ستكون ضارة بالجد، لكن الإخوة لأب يكون لهم تأثير يعني في حالة عندما يكون الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد. ومعهم إخوة لأب، فإن الإخوة لأب يعني سنكمل يعني بهم المثلين بحيث يعني نضر بالجد ونجعل المقاسمة يعني ليست أحلط له بسبب أننا عددنا هؤلاء الإخوة لأب، ثم بعد ذلك نأخذ نصيبهم ونعطيه للإخوة الأشقاء. فالإخوة الأشقاء إذا كانوا يعني أخذ شقيقا أو أختان شقيقتان أو يعني أو أكثر من هذا يأخذون النصيب كله، وأما إذا كانوا أختا شقيقة واحدة فالمتبقي عنها يذهب إلى الأخ لأب أو الأخت لأب أو الإخوة والأخوات لأب. هنا يعني قول المؤلف: فإن اجتمعوا عادوا ولد الأبوين الجد بولد الأب. هذه لغة التي استعملها المؤلف هنا يقال لها لغة أكلوني البراغيث، وهي لغة يعني لغة عربية فصيحة ولكنها ليست هي الأفصح، يعني الأفصح أن يقال عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب، يعني الأفصح أن الفعل لا يسند إليه يعني علامة للجمع إذا كان الفاعل يعني اسما ظاهرا يدل على الجماعة. يعني نقول مثلا قام الرجال، لا نقول قاموا الرجال، ونقول مثلا حضر الناس، لا نقول حضروا الناس، وهكذا. فاللغة الفصيحة أن يقال يعني حضر الناس وقام الرجال مثلا انتصر المسلمون وهكذا، لكن هناك لغة يعني يقال لها لغة أكلوني البراغيث ليقولون يعني انتصروا المسلمون وحضروا الرجال. وعلى هذه اللغة يعني تؤول عليها يعني قوله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا، وقوله تعالى: ثم عموا وصموا كثير منهم. فعلى اللغة الشائعة يقال يعني عمى وصم كثير منهم، ويقال أسروا النجوى الذين ظلموا، لكن جاء هذان الشاهدان في كتاب الله تعالى: عموا وصموا كثير منهم وأسروا النجوى الذين ظلموا. وكذلك جاء في بعض الأحاديث يعني كحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فعلى كل حال يعني عبارة المقنع، نفس المؤلف ابن قدامة رحمه الله في المقنع استعمل اللغة الشائعة يعني، فقال في كتاب المقنع قال: فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب. طيب، يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك: إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف، وما فضل فلولد الأب. وهذا شرحناه، يعني قال إلا إذا كان ولد الأبوين أختا واحدة، يعني إذا كان الأشقاء عبارة عن أخت واحدة شقيقة فإنها تأخذ النصف فقط، وما فضل فلولد الأب، المتبقي يتفضل، المتبقي يأخذه ولد الأب كما شرحنا. قال: فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، إلا في الأكبرية وهي زوج وأم وأخت وجد، فإن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف، ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة فتصح من 27، ولا يعول من مسائل الجد سواها، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها. هنا انتقل إلى الحديث عن مسألة تعرف بالمسألة الأكبرية، تعرف بالمسألة الأكبرية. وهذه المسألة الأكبرية سميت بهذا الاسم لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه أصوله في هذا الباب، وقيل يعني لأنه استفتى زيدا رضي الله عنه فيها رجل من أكبر يعني قبيلة من قبائل العرب يقال لها أكبر، يعني قيل لقبت بالأكبرية لهذا وقيل لهذا، وهي إحدى المسائل التي تعرف بالمسائل الملقبات. والمسائل الملقبات يعني مسائل لها ألقاب خاصة يعني تميزها، وسبب تلقيب هذه المسائل إما أنها مسائل يعني مستثناة من قاعدة تسير عن قاعدة فتلقب يعني بلقب لتمييزها، أو أنها يعني مسألة تكون أحيانا مندرجة مع القواعد ولكن كان لها مناسبة أو لها قصة معينة فلقبت بلقب. فمن المسائل الملقبات يعني هذه المسألة، المسألة الأكبرية. فكما ذكرنا المشهور يعني في تسميتها الأكبرية أنها كبرت على زيد رضي الله عنه أصوله، لأن ما هي الأصول التي كبرتها على زيد؟ كبرت عليه أصل أن الأخوات لا يفرض لهن شيء في وجود الجد، يعني في وجود الجد والإخوة لا نقول إن الأخت لها النصف والأختان لهما الثلثان وكذا، هذا لا نقول في وجود الجد والإخوة، إذا وجد الجد وإخوة خلاص ليس هناك فروض للأخوات، إلا في هذه المسألة الأكبرية فإننا نقول الأخت لها النصف. وكذلك يعني كدرت شيئا آخر وهو يعني أنه يعني لا يحصل عول في مسألة فيها جد وإخوة، أي مسألة فيها جد وإخوة لا يحصل فيها عول، يعني حتى لو كان المتبقي يعني كان جد وإخوة ومعهم أصحاب فروض، ففي العادة أن الفروض التي مع الجد والإخوة في العادة أنها لا تزيد عن 5 أسداس، يعني الذين يتصور أن يرثوا في وجود الجد، الذين يتصور أن يرثوا في وجود الجد كما ذكرنا هم 6 فقط، يعني لا يمكن أن يرث أحد في وجود الجد إلا الأم والجدة والزوج والزوجة والبنت وبنت الابن، دول أصحاب الفروض الذين يمكن أن يأخذوا في وجود الجد. فأصحاب هؤلاء الفروض مهما قلبت يعني في صورهم وكذا تجد أن نصيبهم لن يزيد عن 5 أسداس، وبالتالي المتبقي سيكون ثلثا. فإذا كان في جد وإخوة أيا كان عدد الإخوة خلاص الجد سيأخذ هذا الثلث المتبقي والإخوة يسقطون لا شيء لهم. لكن في هذه المسألة الأكبرية لا، يعني الإخوة لن يسقط، سيكون متبقي ثلث ومعهم أصحاب فروض يعني تساوي 5 أسداس، ولكن هنا يعني لن يسقط الإخوة، لن يسقط الإخوة ونقول الثلث للجد، لا سيكون معه أخت فنجعل الأخت ترث في وجود الجد ونعطيها فرضا وهو النصف، وبالتالي تعول المسألة يعني كما سنشرح. فإذا يعني لهذا سميت هذه المسألة بالأكبرية. طيب أركانها زوج وأم وجد وأخت، زوج وأم وجد وأخت، 4 أشياء، زوج وأم وجد وأخت. الأخت هذه إما أن تكون شقيقة وإما أن تكون لأب، لا يضر، إما أن تكون أختا شقيقة وإما أن تكون أختا لأب. طيب كيفية قسمة هذه المسألة الأكبرية؟ طبعا إذا مشينا على مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأم المؤمنين عائشة الذي هو مذهب الأحناف ورواية عن أحمد ورجح شيخ الإسلام وكذا، إذا قلنا أن الجد يحجب الإخوة خلاص يبقى إذن سنقسم المسألة على الزوج والأم والجد والأخت ستكون محجوبة، فالمسألة ستكون سهلة في هذه الحالة. الزوج له كم؟ النصف. والأم لها هنا أخت واحدة فقط. طبعا هنا ايضا تنبيه مهم ان مسألة ان الجد حتى لو اعتبرناه كالاخ وعددناه مع الاخوة وكذا فنحن نعده مع الاخوة ليس من بمعنى انه ينقص الام ويحول نصبها من ثلث الى سدس، لا، يعني جد واخ لا ينقصان الام من الثلث الى السدس، الذي ينقصها هو الجمع من الاخوة فقط، لكن الجد يعني هو يعني يقاسم الاخوة وكأنه اخ مثلهم وكذا، لكن ليس في انقاص الام يعني. ففي في هذه الحاله يعني سيكون عندنا ام والام تاخذ الثلث الا اذا كان هناك اولاد او جمع من الاخوه. في هذه المساله ليس فيها اولاد ولا فيها جمع من الاخوه، فيها اخت واحده فقط. واضح؟ اذا الام ستاخذ الثلث. طيب، فاذا الزوج له النصف اللي هو 3/6 والام لها الثلث اللي هو 2/6، المتبقي سدس 1/6. هذا هو المتبقي 1/6. طيب هذا المتبقي اللي هو 1/6 الجد سيخير هنا بين 3 أشياء. الأول لو مشينا على مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه، تقول خلاص الجد يأخذ هذا السدس المتبقي ويحجب الأخت يعني لا تأخذ شيئا. هذا على المذهب الأول. طيب إذا جئنا إلى مذهب الجمهور، مذهب الجمهور الذي يقول إن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، سنقول هنا إن الجد يخير بين 3 أشياء، بين سدس المال وثلث الباقي والمقاسمة. طبعا هنا الأحظ له ما هو؟ إما هو المتبقي كله سدس المال، إما يأخذ سدس المال كله، أو أن هذا المتبقي اللي هو السدس نقسمه بينه وبين الأخت، أو أنه يأخذ ثلث المتبقي. فإذا إذا يعني فاضلنا بين هذه الأمور الثلاثة، أيها الأحظ للجد؟ مقاسم. لا، إذا هو المتبقي سدس، هل يقسم السدس ولا يأخذ السدس كله؟ يأخذ السدس كله. طبعا لشكل السدس هنا أحسن له من المقاسمة، إنه المقاسمة يعني معناه إن المتبقي اللي هو السدس يقسمه بينه وبين بينه وبين الأخت. فطبعا إذا قسمه معناه إنه سيأخذ يعني ثلثي السدس، فلا شك أن أخذه للسدس كاملا أحسن. طيب فهنا يعني لو حصل إن الجد أخذ السدس كاملا، معنى هذا أن الأخت ستسقط، معنى هذا أن الأخت ستسقط ولا تأخذ شيئا. فكان يعني اضطراد القاعدة كان يقتضي هذا، أن تسقط الأخت في هذه الحالة. لكن زيدا رضي الله عنه قال لا، الأخت لا تسقط بالجد. لماذا؟ لأنها يعني ليست وارث يعني وارثا بالتعصيب، حتى نقول يعني أن الجد حجبها. وبعدين الجد ليس أرجح منها، لأننا نعتبر أن الأخت يعني الإخوة والجد يعني نعتبرهم متساوين على هذا المذهب. فبالتالي قال زيد رضي الله عنه في هذه المسألة لا تسقط الأخت، ولكن نفرض لها النصف، نعطيها النصف فرضا كخطوة أولى، ثم بعد ذلك نجمع نصيبها ونصيب الجد. يعني الجد نفرض له السدس والأخت نفرض لها النصف، ثم نجمع نصيبها ونصيب الجد ونقسمه بينهما على 3 أسهم يعني، ونعطي الجد سهمين والأخت سهما. فإذا بالتالي يعني ستكون المسألة كالتالي، يعني الزوج له النصف اللي هو المسألة أصلها من 6، والزوج له النصف يعني 3/6، والأم لها الثلث 2/6، والأخت لها النصف أي 3/6، والجد له السدس أي 1/6. إذن يعني لو رسمنا يعني جدولا ونكتب يعني الزوج تحته أم، تحته يعني أخت، وتحته جد أو كذا، والمسألة ستكون من 6، والزوج له 3/6، الأم 2/6، الأخت 3/6، الجد 1/6. طيب إذا جمعنا هذه السهام كم تطلع؟ 9/6. 9/6، هذا هو العول. هذا هو العول، أن يعني أن السهام صارت يعني أكبر من أصل المسألة. أصل المسألة 6 وسهامها 9، فبالتالي سيعول أصل المسألة هذا بدلا من كونه 6 نجعله 9، يعني نشطب على 6 ونكتب مكانها 9. فمعنى هذا أن الذي كان سيأخذ 3 من 6 يأخذ بدلا منها 3 من 9، والذي كان سيأخذ 2 من 6 سيأخذ بدلا منها 2 من 9، 1 من 6 يأخذ 1 من 9، وهكذا. طيب هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نأتي فنجمع نصيب الجد والأخت اللي هو هيكون كم من 9. سيكون كم من 9؟ 4 على 9. هذه 4 على 9 نقسمها بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني اعتبر ان الجد هنا كأنه أخ وهذه أخت، فيكون نصيب الجد أكبر. يعني هنا لا يصح أن نصيب الأخت يكون أكبر من نصيب الجد، لأن الجد يعني في مقام الأخ، فبالتالي لابد أن الجد يأخذ يعني ضعف نصيب الأخت على الأقل. فالجد في هذه الحالة سنعطيه ضعف نصيب الأخت. فإذا المسألة تحتاج إلى تصحيح. إذا أصلها من 6 وعالت إلى 9 وتصح من 27، تحتاج إلى تصحيح. يعني نضرب المسألة في 3، وكل جزئية من جزئيات المسألة نضربها في 3 أيضا. معنى أن المسألة بدلا من أن كانت من 9 تصبح من 27. الزوج كان له 3 من 9 تصبح كم على 27؟ 9 على 27. والأم كان لها 2 من 9 هنضربها برضو في 3 تصبح 6 من 27. الجد والشقيقة كان نصبهم كان عبارة عن 4 من 9، لما ضربناه في 3 صار كم؟ 12 من 9. ال 12 دي نقسمها على 3، نعطي الجد سهمين والأخت سهما. يعني معناه ان الجد سيأخذ كم؟ 8 على 27، والأخت الشقيقة تأخذ 4 على 27. فهذا هو يعني طريقة حل المسألة يعني على ما أفتى به زيد بن ثابت رضي الله عنه، أفرد هذه الأمة، وصار على هذه الطريقة جمهور الفقهاء في هذه المسألة. هذه المسألة استثناء من مسائل الجد والإخوة. طب الشيخ الزوج هل هيضل 9 على 27 ولا هياخد النصف؟ لا مش هياخد النصف، هياخد النصف عائلا. النصف عائلا، لأن فيها عول المسألة. كده يعني أقل من النصف هياخد. نعم. نعم، هو يعني كأنه سيأخذ الثلث يعني، لكن مش هنسميه ثلث، هنسميه النصف عائلا، لأن هو كان بياخذ النصف اللي هو 3 من 6. فلما المسألة حصل فيها عول هيأخذ 3 من 9، فيصبح نصفه اللي هو بدل ما كان 3 من 6 يأخذ 3 من 9 أو ما يساويها اللي هو 9 من 27. طب يا شيخ بالنسبة للأخت يعني يعني كانت في الأول المفروض تاخد النصف، وصل بيها الحال بقت 9 3 على 27. لا هي تاخد 4 من 27. هو 4 يعني تقريبا يعني 9 يعني يعني فرق كبير جدا. من هي المفروض يبقى كان المفروض تبقى ليها النصف لغايه ما بقى يعني بقت اقل الانصبه يعني. نعم، ان انت لو نظرت نظره اخرى تقول ان المفروض ان هي كانت تسقط اصلا ما تاخدش حاجه، لان لما بيكون يعني يعني الجد هنخيره، المفروض لو احنا ماشيين على القاعده الاصليه ان الجد يخير بين سدس المال والمقاسمه و ثلث الباقي، فكان المتبقي هو سدس، فإذا خيرنا الجد سيأخذ السدس، بالتالي لن يتبقى شيء. لو كان مكان الأخت الشقيقة هذه أخ شقيق، يعني لو نفس المسألة دي شلت أخت شقيقة وحطيت مكانها أخ شقيق، الأخ الشقيق هذا لا شيء له، يسقط هنا باتفاق العلماء سواء على مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه اللي هو مذهب الأحناف، أو على مذهب زيد بن ثابت اللي هو مذهب الجمهور. فمشيت على هذا أو هذا، لو كان مكان الأخت الشقيقة، لو كان مكانها أخ شقيق، أو كان مكانها أخ وأخت، أو أخ وأختين، أو إخوة وأخوات، يعني فيهم ذكور وإناث أيا كان عددهم، يعني ذكور فقط أو ذكور وإناث، كانوا سيسقطون، لا يأخذون شيئا بالمرة. الجد سيخير ويختار السدس وخلاص الجد ياخذ السدس والام الثلث والزوج النصف تجمعهم يطلع واحد صحيح والاخوه لا يتبقى لهم شيء فيسقطون. فهذه القاعده المضطرده. فكان لو يعني طبقنا هذه القاعده كان المفروض ان الاخت تسقط لا تاخذ شيئا. بس هو يعني زيد رضي الله عنه نظر هنا الى هذه المساله وقال هو لو كان اخ ذكر او يعني اخوه واخوات فيهم ذكور واناث هنا يمكن ان يسقطوا، لان في هذه الحاله يصبحون وارثين بالتعصيب، يعني ليسوا اصحاب فروض هم وارثون بالتعصيب، والوارث بالتعصيب يعني حكمه انه يسقط اذا الفروض استنفدت التركه. لكن لما كانت اختا يعني في هذه الحاله الاخت يعني لا ترث بالتعصيب، فبالتالي كيف انها تسقط؟ فلهذا يعني فرض لها النصف واخذ يعني نصيبها وجمعه على نصيب الجد بعد العود ثم قسمه بينهم. شيخ في معلش ممكن ناخذ سنه عن التفاصيل، في كتب معينه قراتها عن حكمه الانصاب يعني القسمه دي، يعني مثلا لما نيجي نقول طب على اي اساس الحكمه اللي كانت تقسيم الاب ياخذ كذا والام تاخذ كذا والابن ياخذ كذا والترك ياخذ كذا، هل قرات كتاب او تنصحنا نقرا كتاب عن حكمه هذه المواريث؟ والله يعني القسمه هذه قسمها الله سبحانه وتعالى، والله تعالى كما قال في كتابه الكريم يعني الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالله تعالى هو اعلم بمصالح عباده وقسمها الله تعالى هذه القسمه في كتابه الكريم. يعني الفروض هذه حددها الله سبحانه وتعالى وفصلها في ايات سوره النساء. لا اظن يعني ان هناك يعني طريقه يعني الاستنباط يعني الحكمه بالتفصيل، هناك يعني كلام يذكره المفسرون بصفه عامه يعني عن الحكمه يعني من تفضيل الذكر على الانثى يعني في الميراث وكذا، هذه حكمته ظاهره يعني يذكرها المفسرون يعني دائما في تفسير الايات وكذا عند تفسير قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين. فهذا حكمته ان الشرع يعني فرض على الرجل الانفاق على اسرته والمراه ينفق عليها، لان الرجل ينفق والمرأة ينفق عليها، فإذا النصيب الذي سيأخذه الرجل سينفقه على نساء أيضا يعني ممن يعولهن، هو إن كان سيأخذه رجل إلا أنه في يعني في النهاية عائد أنه سينفق على من يعولهم الرجل يعني من نسائه وكذا. أما المرأة إذا أخذت نصيبها فإنها تدخره، يعني لا يجب عليها شرعا أن تنفق على أحد وإنما هي ينفق عليها. فكان هذا مناسبا يعني تفضيل الرجل على المرأة في الميراث، هذا يعني كحكمة يعني إجمالية. لكن يعني تفصيلا لماذا مثلا كان مثلا الأم كانت الثلث، مثلا لماذا لم تكن الربع، لماذا لم تكن الخمس، لماذا، فهذا يعني علمه عند الله يعني سبحانه وتعالى والله أعلم. لكن المؤمن يعلم أنه بالتأكيد يعني أن هناك حكمة، لكن يعني ما هي هذه الحكمة الله أعلم. وجزاكم الله خير. طيب هذه المسألة الأكبرية. قال يعني كما ذكر المؤلف عن الأكبرية قال يعني وهي زوج وأم وأخت وجد، فإن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف، ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة فتصح من 27. قال ولا يعول من مسائل الجد سواها ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها. قال ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث، كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها. هذه مسألة أخرى من المسائل الملقبات، من المسائل الملقبات تعرف بالمسألة الخرقاء، يعرف بالمسألة الخرقاء. والمسألة الخرقاء هي نفس الأكدرية، ولكن إيه حذفنا منها الزوج. يعني هي الأكدرية كانت إيه زوج وأم وجد وأخت، هذه الأكدرية شيل منها الزوج، فيتبقى لك إيه أم وجد وأخت. أم وجد وأخت، أم وجد وأخت، هذه تعرف بالمسألة الخرقاء. طيب لو جينا طبقنا عليها المذهبين المشهورين، المذهب الأول على مذهب يعني الأحناف، من يقول إن الجد يحجب الإخوة، خلاص يبقى هنا المسألة فيها إيه يعني كما ذكرنا مسألة فيها أم وجد وأخت. طيب الأم كان نصيبها الثلث لعدم وجود جمع من الإخوة، والجد يأخذ الباقي. هذا على مذهب الصديق وهو مذهب الأحناف. طيب إذا جئنا إلى مذهب الجمهور، نقول إن الأم أيضا ستأخذ الثلث، وهنا يخير الجد بين شيئين ولا ثلاثة هنا؟ شيئين. لا بين ثلاثة، لأن معهم أصحاب فروض، جد وإخوة وأصحاب فروض. أليس كذلك؟ جد وإخوة وأصحاب فروض. فهنا يخير الجد بين ثلاثة أشياء، وهي المقاسمة، المقاسمة أو ثلث الباقي، أو ثلث الباقي أو ثلث المال، أو ثلث المال أحسن. طيب هنا نستطيع يعني بطريقة سهلة ان احنا نفاضل بين ثلث المال وثلث الباقي. اذا كان الباقي اكثر من النصف فبالتالي ثلث الباقي احسن من ثلث المال. هنا المتبقي اكثر من النصف، ان الفروض عبارة عن ثلث فقط، فالمتبقي اكثر من النصف، فمعناه ان ثلث الباقي سيكون افضل من ثلث المال، لان ثلث المال هو ثلث الباقي عندما يكون الباقي نصفا. إذا كان الباقي أكثر من نصف فثلث الباقي سيكون أفضل من ثلث المال. إذا في هذه الحالة يعني لغينا احتمال ثلث المال، وبقي عندنا احتمالان اللي هو المقاسمة أو ثلث الباقي. طيب إذا الجد قاسم الأخت، هل المقاسمة تكون أحسن له ولا يأخذ ثلث الباقي؟ وإذا قاسمها سنعده بسهمين ونعطيه يعني ثلثي الباقي والأخت ثلث الباقي. إذا المقاسمة أحسن ولا ثلث الباقي أحسن؟ المقاسمة أحسن، لأن المقاسمة يأخذ فيها ثلثي الباقي، لأن الباقي نقسمه على ثلاثة، والذكر مثل حظ الأنثيين، هو الذكر إذا يأخذ هو إيه تلتين الباقي والأخت تأخذ تلت الباقي، هذا في المقاسمة. طبعا لما ياخذ تلتين الباقي احسن من ياخذ ثلث الباقي. يبقى اذا المقصود اننا الان يعني مشينا على القاعده، يعني هذه المساله اللي هي الخرقاء يعني لم تخالف القاعده في شيء، طبقنا عليها القاعده ان هذه مساله فيها جد واخوه واصحاب فروض، فنعطي اصحاب الفروض فروضهم ونخير الجد بين السدس والمقاسمه وثلث الباقي. ففعلنا فوجدنا ان المقاسمه افضل شيء، فبالتالي المتبقي هذا سنقسمه على ثلاثة، المتبقي هو ثلثان، فالتلتين لما نقسمها على يعني نريد أن نقسمها على ثلاثة، إذا المسألة ستتحول إلى تصبح من كم المسألة؟ على تسعة. المسألة تصبح من تسعة. طيب يبقى كم الجد؟ ستة على تسعة. أيوة. وللأخت الأربعة على تسعة، أي ثلاثة على تسعة، الأخت ثلاثة على تسعة والجد ستة على تسعة. طيب مرة تانية نجمعها كده نشوف يطلع كم. الأم كمان مش كده، الأم احنا عندنا أم وأخت وجد، الأم ليها الثلث، هي ليها ثلاثة على تسعة. أيوة. وبعد كده يفضل ستة، يبقى أربعة على تسعة منهم أحد الجد واثنين على تسعة للأخت. أحسنت، أربعة على تسعة للجد واثنين على تسعة للأخت. تمام، هذا التقسيم. وهذا قول زيد رضي الله عنه ومن وافقه. سميت هذه المسألة الخرقاء كما ذكر الشارح عابة رضي الله عنهم فيها، سميت الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها. فقال الصديق ومن وافقه تسقط الأخت، ده هو قول الذين يقولون الجد يحجب الأخوة. وقال زيد للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة وتصح من تسعة. وقال علي رضي الله عنه للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس. علي رضي الله عنه يرى أن الأخت يفرض لها في وجود الجد. وقال عثمان رضي الله عنه المال بينهم أثلاثا لكل واحد منهم ثلث. وعن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد. وعن عبد الله رواية أخرى إلى آخر يعني ما ذكر. يعني إذا الذي يهمنا يعني من هذه الأقوال الآن يعني قولان، قول من يقول الجد يحجب الإخوة خلاص والمسألة من ثلاثة، الأم لها واحد والجد اثنان. والذي يقول يعني المذهب الجمهور يقول أن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، تكون مسألة من تسعة كما ذكرنا، الأم لها ثلاثة من تسعة والأخت اثنين من تسعة والجد أربعة من تسعة. طيب نتوقف هنا يعني في درس اليوم إن شاء الله، ونواصل بإذن الله في الدرس القادم إن شاء الله. الله يبارك في سؤال أو شيء؟ طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام.